بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: المصغر المزيد فيه ياء ليدل على تقليل. تصغيرا بابا تصغيرا جنيا جرا كاتون درسين كان يقرا بابا تصغيرا تنجا كوا سين درتي كا اسم الزمان في مكان اكمت فعل رفع تمني وزني كمرتي فلا تماني وزن إنسانه يفعله يخو يفعله في يفعله تمال توقبا ما اللي يفعله يوتيو ما توقبا غايتون فعلي مثال يوتيو مثال واوي يوتي كمت الرافلتون دندهما أكو مثلا نقا اسم الآلة وزان اسم الآلة اللي دبنا جرى آخر درسي غيستي آخر درسي درسي ون دبراني را درسي آخر غيستي kanaafi waan kana fakkaatu fudhannee jirra. Arra darsiin keenya ka jalqabu baaba tasgiiratiin jalqabaa jechuudha. Tasgiira jechuun maal jechuudha? Lugatti tasgiira jechuun muxlaqu taghyiir, muxlaqu at-taqliil, muxlaquma taqliilati jechuudha. Tokko xiqqeessitu tasgiira jedhama. Istilaaha warra sarfiyyoota keessatti immoo tasgiira jechuun maal jechuudha jechuudhaaf abbaan kitaaba shaafiyaadha Ibnul Haajib rahmatullah alayh maal jechuudhaan fassare. Tasgiira odoon tahin wanniidha fassare jechuudha. Wanni taariifa godhe musaggara taariifa godhe. Musaggar jechuun maal jechuudha? المزيد فيه ليدل على تقليل جي. ودو مصدر تعريفه قولون تين اسمي غنا تصغير غنا تعريفه قولون تين مصغر اسمي مصغرة تعريفه قول ايشو. المزيد فيه اسمي تكو مصغرة يورو جامو مال جيشو لا. هو المزيد فيه ياء لا ياء انتك سيدة ولا مقابد نسخان تيسنتون ياء رادب ارفزدي نسخان براتا يا المزيد في يا انت جد تنجرتو ما لتو غيست دبلامي المزيد في إيسا غيستي دبلامي ما لتو دبلامي واني دبلامي سن جراتشو كبا ما لتو دبلامي يا ان كايا ان غيست دبلام تيجو يا انتو نمالين بيكمتي يا اي تصغيرة تيجو يا اي تصغيرة بيكمتي ليدل على تقليل تقليل راتي اكا نقاط جلتو فيجو تقليل راتي كانوا قتل شوفيه. طيب تصغير يروج إنه تصغير يجون ما جتشونه. تصغير يروج مصغرين كما ابن الحاجب جاء كنا تصغير يجون هو تغيير مخصوص لغرض مخصوص. تغيير مخصوص لغرض مخصوص. تصغير يروج النجا أغراض قبا أغراض عددة قبا فوائد عددة قبا مال فيه شو مال برباديني توان تكو أو تصغير قل يوجا مي سنرى واحد دجرة سنرى مو تقليل ذات الشيء أغراض يكو فوائد تصغير الرا تقليل ذات الشيء ذات وان تكو تكو تكيسويتو ذات وان تكو تكيسويتو أكاس يجون بفكين يسا akka jumeil jechuudha. Jumeil yeroo jennu jamal jechuun fi tasgiiri jamal fi tasgiiri jamal tasgiira jamalaa keessatti jechuudha. Akkuma sani ow taqliilu kammiyati shay taqliilu kammiyati shay jedhama. هذه دريهمات يقول تميرات يروج عمو ذات وان كانت كيسو سون تماتو تكيفا ماجرة قدري يقول كمية إسيت يجو. أكو مثلا نقا فوائد يقول أغراض تصغير الرا أغراض تصغير الراء تحقير الشيء وان تقول تكيسو يجو وان تقول تكيسو يخو وان تكيسو تقول تلالو يجو لا إذا أني ساتك أتي ودون تي واني تقول هو موجود ده فكين يفهم موجود ده ته خيسة توني خون لا جودة سنيت فكاتني واني خون تك أيجو نمتي مو يجو رجيلي روجان نحن خوني ولا ألتنا موجود ده فكاتنا ولا إني ورجلي مثل رجيلي جان كوني جون تحقيرة كيسة جري جو تحقيرة أكمسن تصغيرة فوائد يوكوه أغراض تصغير الراء تعظيم تعظيم أبلوفا تعظيم فكين يساك دوي هي يجورا في تصغير داهية كانرتي ونيت الرافدة ما تعظيمة الرافدة ما يجو أكما سني تصغير ما لي شفاق عرفتا شفاق عرفتا مثال لي سا أكا يا بني يا أخي يا أكيد يا بني يا أخي يرو تصغير أختي لا تصغير غرو بربان يا أخي تصغير غرو بربان مو يا أخي يا بني يا نيتو خنا كيستي وما تجرا نما خنا تكيس أدون تي يو خات حقير أدون تين شفاق عرفتا أبان توكو إلما توكو يخون أمني قدان توكو يو يا بني يا كلمات انا راوني وتفهمو تزوان كان مال فيد ما يجون تحقير فزون تهين شفقة فيد ما يجون اكو مثلا غرض تصغير الرئيس والنيت لك وما اما شفقة دبنه لا ترى طبعا أكو مثلا غرضة والنرة تقريب الزمان جان تقريب الزمان تقريب الزمان اللي اتفق جدا من تصغير يجولة نحو قبيل هذا قبيل الظهر أو بعيد الظهر رجان قبل الظهر يجو في قبيل الظهر ولا بيجو قبل الظهر جنان هم بيكم يجون قبل الظهر والنجم فجر الرغاسي يقول هندق أبو أنك جدون يجو قبل الظهر جام يو بعيد قبيل الظهر يو جاميو لا زمانه واتك قدره يجو الظهر يترى زمانه واتك قدره يجو أكو مساني واني في ستفا يدامن لتقريب المكان اللي في ستفا يدامن أكا فويق يجو لا في تصغير فوق أكو مسان تحيط يان هذا تحيط هذا يان يجون تحت أدونتين واتك قجل جل يجو يجو لا خنا فكاتا خنا في قواني براسس قواني فوائد يقوى أغراض تصغيرها غيست لك قوان باقي تجرا تصغير يروج أنه وانا كم تصغيره قد أمال خنا اللي بيقول نصو وان أبان كتابة جو تنسي إنه ورا شوان شابان شافي على ابن الحاج بدبة تدون سي إنه وانا كم تصغيره قد أمال بيقول برباتي سالة وانا كم أكم تصغيره قد أمو وني تصغيره قد أمو يوكهو شروط نيوان تصغيره قد أمويته شروط أفركنا دبتني في جراني شرط سنرى أن يكون الشيء الذي يراد تصغيره أن يكون اسما أن يكون الشيء الذي يراد تصغيره اسما فلا يصغر الفعل ولا الحرف فعلي في حرف صغر من والشرط الثاني ألا يكون الاسم الذي يراد تصغيره متوغلا في شبه الحرف حرفي فكاتو غيستي متوغلي تو الأبولا يجون مبنيان يجون تكو اسمي مبني تنصغر موجود إيه فلا تصغر المضمرات ونحوها واني أسماء الموصولات في أسماء الشرط في مال مال ينصغر مو يو شذوذ متوجي يو تصغير أقول متاتي واسماء الموصولة مال مالي تصغير أقول نجرا أكم التصغير أقول من جد ونفقى إن شاء الله قراء آخر رتين دبتا ابن الحاجب رحمة الله عليه شذوذ ما وجي نجد فنافو واني تصغير أقول متوكو وان اسمي مبني وصنتهم اسمي متمكني توقع بيجو اسمي متمكني توقع بيجو متمكن يروجع مخانا وعلى ما تجلقنا ولا من جرى قالوا مالي في مال متمكن امكني في متمكن غير امكني ده ولا تشوتو تصغيرا ولا مركنا كبويتو أجا شرط سدفع ده أن يكون خاليا من صيغ التصغير. صيغة تصغير الراء كلاته الاسمين جيتو أك وني تو درانو يرو كايمو تصغير الراء كايمي ديبيا تصغيرا قدامو أكا فكين يف كوميت يعني أكو مساني كعيب يعني اسمي ويتي أكو مساني شعيب يعني شعيب يرون يعني أنه وزني صيغة تصغير الرجل أكو مثلا شرطي ميغا دبن أفرفا دبن ديمي سدفا دبن أفرفا نمو أن يكون الشيء الذي يراد تصغيره مما يقبل التصغير وأن تصغيرك يقبل تهول كبا فكين يف أسماء شهور تجرى أسماء شهور تجرى رجب جاني شعبان جاني رمضان جاني محرم جاني مال جاني شهري كان يو تصغير قوني مال الرابر بني تشهري شهري لما يكمل قوي يصد دوا يخاد الدم سجل يو تصغير قوني مو مال فائدة ويه فائدة نجرو تصغير قوني مه كم تك قوي يقولش أنا رفضت لا شهري شهري لا تصغير كيف ولو يجو يومي يومي لا تصغير كيف ولو يجو أسبوعني أسبوع تصغير كيف ولو يجو أكو مثلاً أسماء معظمان تصغيرا قلمت أكا أسماء أسماء مقوى ربي تصغيرا إن قلمني يجو كان فكاتا كاكوني شروط تصغيرتي طيب قوان شافيا خيستي دبتموتي ديبنا قول المؤلف رحمه الله المصغر المزيد فيه ياء ليدل على تقليل جي ليدل على تقليل اكا تقليلات لقد يلتف يجو المزيد فيه ياء لا لياء انجرات قلتي المزيد فيه ياء فالمتمكن اكرا زي فالمتمكن جامع غيزه فالمتمكن اسم متمكنين يجوا متمكنين ماله اسم برا تصغيرا قد وجهه ودبدن جرا فالمتمكن اسم متمكنين اسمات تصغيرا قد ما يضم اوله اول ليس ضم ما قد ما اول ليس ضم ما قد ما يضم اوله اول ليس ضم ما قد ما ان لم يكن مضمومة يودران أسلتي مضمومة تهين جيجو يو أسلتي مضمومة تهين يجو يو أسلتي مضمومة تهين جاما لكن أسلتي مضمومة جيجو غنا مالف مالف برباتي يا ضمان تصغير لفت في تدوران أسلي خيسر لفت ولا الدوان ته مالف إن لم يكون مضموما جنادا وإن لم يكن مضموما جنو ينجرو لا يو ضب دوران ضمان تهز ضمان برارو فوق أبديرا ضمان تصغيرة أكامتون ضمان تصغيرة تيفي دم تصغيرتي متي مالين غرغر بين لكن بناء غرغر بين يجو بناء غرغر بابنا يجو ويفتح ثانيه ثاني نسام مو نفتح ما حرفين لما ف حرفين درا يرو دم يقول امي حرفين لما ف مال توقف فتح توقف يجو ان لم يكن مفتوحا الا جامجر ان لم يكن مفتوحا يوم مفدرا فتح انتين فتح قد ما يو فتح تيم مو اكثر دي فما اكتا حاصل الحاصلين دم لا وري ونجو لا تون لم يكن مفتوحا يجو لين برباچو سل جامجر مالي فتان دوران جرتو في فتان تصغيرة لفتو ولد لكن إن لم يكن مضموما إن لم يكن مفتوحا يو جنس ركنا نقويتو مالي فوان أرقام أرقام سيسو دون تين وانجرو بكو مرد دي شنيتو وتنجر في دونا مالي وانجرو مالي فرقام سيسو الأفراق كنالا واني في فو أرقام يجرو يجو وبعدهما إغا إسال لمانيتي مو إغا جرى لمان كان هو جنة كأولا دممني خلما فادا فتحاني إغا جنة مال دبل يا ان ساكنه اجي سال لمانيت يا ساكنه تجراجو يا انت يا اي تصغيره يا كلام بكمت ويكسر ما بعدها في الاربعه وان في الاربعه يكون في الاسم الذي على اربعه احرف اسمي حرف افرده تجروفي كسني اول تجروفي حرف اسمي حرف افرده تجروفي كسني اول تجروفي ستي ما بعدين يأتنا كسر على قدام تكا يأي دا مناسبة وليتوف جتشيك يأي دا مناسبة وليتوف واني يأي دا مبود روفو مال قدام كسر على قدام يو في الأربعة ما رجع في الثلاثة ما نجيني في الثلاثة يو جنة ما ترقم إجا يا إيتي حرفي عير محلي عرابة تقولي وان رت الناس يقولون إنك وان بربا تشيس يجوا رت الناس يقولون بربا تشيس ما لي جنة محلي عرابة تيرامنا كبر بعد تهيجوا أكفك كينيا فراس كان يو تصغيره قونه ما بعدي يا إلى درك ما انكسرت تاجي تون ده إندن دين ما رفي يو جنة محلي عرابة تري محلي عرابة تيجون فراس يو جنة فريسون جنة فريسين جنة فريسن جنة هوني محلي عرابة وان تي وكان توقع وكس توقع وان جامو إنك بويجونا وكنافو يكسر ما بعدها في الأربعة عاجة. نعم أكا جعفر جتولا جعفر جعيفر جعيفر جنة جعيفر يوسونتين درك ما من وني جاي يتلوفو كسرات وقبا جعيفر درهم دريهم دريهم جامعه دينار دينار دنينير دنينير إلا في تاء التأنيث وميك الرات تون صورة وان كان رابو تجرى ويكسر ما بعدها في الأربعة يتو كان الرا و أفرك وهو تجرى وأفرك الرابو تجرى راس ثناك ونمجرى سنرى تكوفان تاء التأنيث ما بعدي ونتاين تنبك ونتاين تانيثة آنو يجو لغا ونتاين تانيثة آنو غر آخرات ونتاين تانيثة آنو غر آخرات يجو تاين تانيثة دروك جيرو يجو أجلي يأي تصغيراتيف كسرين قدامو يجو مالف ونتاين تانيثة آنو غر آتاين تانيثة راتت عبتسوني يجون أسر اتمال توقف مفتوح يرو مهنداؤن يجو مفتوح يجو يرو هنداؤو يرون داو مفتوح إنيتو أجلي يائك تصغيرتي في كسر أقولون برباتي سويتو فكين إسا رحمة كان يو تصغير أقولو برباني مال جنة روحي ماه جنة يتو واني يقا موني الاتي يتو واني يقا يائي تصغيرة فتوم دراني را يرور التافا يتو وألفي التأنيثي أما سالي في تانيثة تون سورة لما فرأك نقا وألي في التانيث ألي في ألي في لمن تانيثة ألي في لمن تانيثة غي ستي مالي يجو ألي في لمن تانيثة ألي في لمن تانيثة جل ألي في تانيثة مقصورة في ألي في تانيثة ممدودة يجو أكا حب لاك نيوتا الصغيرة قلو وربان أولا ضممنا لما فافتعنا يا تصغيرات تغني قلتني بناءكم مجروف في النجو حبلا حبيلان وين نجو حبيلا أكو مثلا حمراء أنا يو تصغيرة قلوا بربانة بيضاء سوداء يو تصغيرة قلوا بربانة هنجرجر ويجو ما بعد يا تصغيرة هنجرجر وخسرين قونو أكم جنرة حمراء أنا حميراء أنا وجمعتو وني جاي تصغيرة تجرو هنتقمو والالف والنون سوره ميغا فسدفاتت والالف والنون المشبهتين بهما والالف والنون المشبهتين بهما يوخو المشبهتين بهما يقول لك انا قبو الف في نون الف لما انت عني فكيف من كيست ملي ثم سوره سدفاتت الف في نون ألف في نون آخرة كلمة ردة بلا من جتشوك ألف في نون آخرة كلمة ردة بلا من كا ألف تأنيثة لما نتفكاتني يجو قرر جهان إساني وجه شبه قرمي ولي فكاتني فكين يفالفين ألف في نون آخرة اسم ردة بلا من كا ألف تأنيثة تفكاتن ألف أكامي فكين يسا أكا سكران جتشوك أكا عطشان جتشوك أكا عثمان جتشوك أكا يجوك كان فكاتوك مالف قرمي ولي فكاتن ألي في تانيثة مقصورة يقام ممدودة دان تانيثة براق إبلو أبو خيستي ولي فكاتن باك واني برالين دباتة مجرى قبابنان ألي في نون قر آخر اسمي تيبا لما نكوني ألي في تانيثة لما نتكامي فكاتا يو جامي في امتناعي دخول التاء، دخول تاء التانيث دي عليهما تاين تانيثا رتين سيرو ابو خيستيتو تاين تانيثا رتين سيرو ابو خيستيتو كين حبلا غنا حبلا غنا تاسين الف تو الف تانيثا الف لي تانيث نمبر رسين الف رتين زين حمراء يو جنو الف تو الف ممدوده الف تانيثا دي يو تانيثا برا في ني رتين كين هينجلتين ويتو هينجلتين ويتو اكو مسان يالفين ساك او سكران يرو جنو سكران يرو جنو عطشان يرو جنو تانيث يو بربانه بناء برات امنا ملي سكرانه ننجامو عطشانه ننجامو وجو مالي في بناء براق قبريم مؤنثني بناء براق قبا فكين عطشان يو جنة مؤنثني زمال تو قبا عطشاتا ريان يو جنة مؤنثني زمال تو قبا ريا جام اكو مسان سكران يو جنة مؤنثني زمال سكرات تو قبا ولدم نيري الفي تا نون في الفين الفين كوني في نون سكران في عطشان رجرتوني الفي تانيثا تانيثي يرتدو فودا بودان جتو الفي تا ان تانيثا رتي سينو دبودان الفي تانيثا الفي تانيثا لما نتفكاتني يجو اما فكين يف سكراني غنيو تانيثا غرو برب تصغير غرو يو برباني كما جرو كانان سكيران جنملي سكيرين جنوجو سكيران جنملي سكيرين جنوجو اما كانان والالف والنون المشبهتين بهما يرو جمعنا وان باسقبا بك كان هو بنو وان كانان بهوجر الف في الف في نون اخر اسم رتجراتني كا الف تانيثه الف لا تانيثه لما انفكان تجرا حال ها كانان كيتت مودر كمان ما بعدين ياي تصغيره كسرا قدم قبايت فكين يسا سرحان يرو جن سرحان يرو جن هنا الف في نون اخر كلمه رت ارغمتي ارغمني جران امو مؤنثني تاين تانيثات دقب ديوان كن سرحان جن مذكران مؤنث ايو سرحانه تون جام كن وانت هيف الف تانيثه لما تنفك ان دي كمان يو تصغير قرو بربانه سريحين جن يجود اكو مثلا سلطان يرو جام هنا سلطان يرو جامو الفين الف في نون اخر كلمه رت يرتوني ليست مشبهتين بألف التانيث لأنه يقال كما يقال سلطان سلطانه يجي ما يجي أنا وأنت بألف التانيث لما يتفك أن قافة تصير قروب ربانو مال جنة سليطين جنة قافة يو جمع تكسير قروب ربانيو جمع تكسير قروب ربانيو سلاطين أكما جامو قافة تصغيرة تيز قافة تصغيرة تيز سليطين جامع يجي قافة سرحالي خيسة جمعين تكسيرة مالتو قافة سري سراحين جام تصغير يسايو سريحين جام هاي والف صورا اغرفا لا والف افعال جمع اج الفين افعال الف افعال غزت مليت جمع حالتين جمع حالتين يجون كون الف افعال مفرده غزت ارغمت الراي احترازته يجو سن الراي فيه يجو جمع يجو هنا فاذا جمع يجو لما يجو الفين توني افعال الجرات يوم مفرده خيسته كي ارغم دوتاته يوم مفرده خيسته كارغم توته دير كما ما بعد ياء تصغيره جرجره مقبال دير كما ما بعد ياء تصغيره جرجره مقبال تو كسرا قدمه مقبال ايو جاء جمي تو قبال او جمي تو باتيجو فكني سا كجمي دا حكمي كجمي دا اكا ادبار جچودتي ادبار يروجنو احمال جن احمال يروج امو جمع دغا هونيغا جمع دغون مال جن ريغا فانا كم تصغيره غونا وحي وحي ميلي وسنتين وحي مال جن يج وحي مال اجمالي غنماز وجي مال جن مالي وجي ميلي جن يج جرجيره ما بعد يا تصغيره جرجيره يو مفردته يو مال يكون كنا قلنا مال للمحافظه على الف الجمع كنا قافا قلنا للمحافظه مال في جرجره من جنان للمحافظه على الف الجمع لكم قافا مفردته يو فكنف قافا مفردته اجمالي اجمال تجرا اكرام تجرا اكرام كنا تصغير قولوا بربانيو دير كمان جرجره مو قبو كريم جن كريم اجمالي قنا مال جن اجمل يجمل مصدرك اجمل يجمل اجمالا جنامي يو تصغير قرو بربانيو maqaa wayii goone ujeymiil jenna jechuudha. Ka jammiidha ka ajimaali ujeymaal jedhame ka ijimaali immoo mufradaa kun maal jedhamare ujeymiil jedhamaa jechuudha. Akkuma sani maqaa wayii jammii osoo hin ta'e maqaa wayii ta'ee dhufuu danda'a wanneen wazini afaan irratti jechuudha. Waan jammiin ta'een guutumaa guututtu alifiin isaan eeggamtu yoo jammii taanaan alifiin isiidha alifiin isaa dirqamaan eeggamu qabdi tuqamuun qabdu jechuudha. ولا يزاد على أربعة ولا يزاد على أربعة كان غيزة احتمال الجرقة ولا يزاد على أربعة تفسيرا لما قبا تقفا ولا يزاد على أربعة يا إن تصغيرا وان يا إن تصغيرا اتسين تتوقع بناني تصغيرا يتول بناني تصغيرا أفور يقولين دبرو يتول بناني تصغيرا أفور يقولين دبرو يتول akkana jechuun wanni afurii ol ta'e jechuun wanni afurii ol ta'e harfiin isaa jechuun usuulan asliin ta'u aslii dhagaa usuulan jechuun harfiin isaa guututti asliyyaa ta'uudhaan wanni afurii ol ta'e jechuun dhagaa kalimaa harfii afurii ol wanni ta'e tasgiran godhamu jechuudha wanni harfii afurii ol ta'e tasgira hin godhamu jechuudha akkana jechuun kumaasin mujarrani tasgiran godhamu jechuudha kumaasin mujarrani tasgiran godhamu jechuudha fakkeenyaaf. جاح مارش يوجن خماسي مجرد حروف نساء قوتون أسليلة أكو مثلا سفر جل يوجن حروف نساء قوتون أسليلة تصغيرا ونقول أمويتو ولا يزادون الرمال فسرر بناني تصغيرا أفوري أولي أفوري أولي هندبرو يجو طيب يوكو ولا يزاد هندبلمو صورا مستثناني يجو لك صورا مستثناني ما بعدين والندار ما بعدي يأي تصغيرة كسرة والأمر استثناء والأمتاء أفرنتون أفوري أولي تندب والأمتاء صورة مستثناني توني صورة مستثناني كوني أفوري أولي تندب والأمتاء أفرنو مكانا يجو أفرنو مكانا يجو نقال يمي تفسير الأمان كان فسر مجرى لكن رجالا بناني تصغيرة يجو بناني تصغيرة افوري اولين افوري اولي افوري اولي افوري رتي افوري رندبل موچو بناي تصغير افوري رندبل موچو وان مزيد يوخته مال حرفي وس حرفي نسا غوتن حروف نسا غوتن وسولتا ولن افوري اولين دبا اند بروچ بناي تصغيره كان لما نفسر ميجرا لكن الرجال بناء تصغيرتي وديفيس نويادا فلا فلذلك بنانة صغيرة أفوري أولي رتين دبلا ميجود أفو بنانة صغيرة أفوري أولي رتين دبلا ميجود أفو لم يجي هندفن في غيرها غير أفوري خيست هندفن إلا فعيل فعيل ملي وفعيل فعيل وفعيل جرى أفران كان ملي بنانة صغيرة أبنيان صغيرة أفسدين كان رمباتو يجو بنانة صغيرة سدين كان الرهيم باتو يجو وصو بناني تصغيرا أفوري أولتيني أرقما يوصو كجنو تاتي درقا موان برا دبلوتو وبرباتي سا يجو وزيني برا دبلوتو وبرباتي سا وزانا سدين كان الرهيم باني يجو وزانا سدين كان الرهيم باني فلذلك يجون فلا يزاد ولا يزاد على أربعة بناء تصغيري قابة فالسرع فلا يزاد بناني تصغيرا افوري اولرتين دبلم يچود افو ينغا يومو صورت دي بسني سكسو ينغا يچون صوري مستثناتات افوري اولين دبلت اندبرت يچود افو لم يجي في غيرها الا فعيل وفعيل وفعيل وفعيل جامع كوني اوزانا تصغيره تيچ اوزانا تصغيره جرا سدين كن رحم بهو يچ غافا فعيلي جنة خذ ثلاثي داف كايا مال فعيلي غافا جنة ثلاثي دافي كايا مال أكا بقر بقيري جان رجل رجيلي جان فرس فريسي جان جمال جميل لك جام فعيلي نمو واني داف كايا رباعي فعيلي رباعي مجرد يجو لك مزيدا كام مزيدا تن يجو رباعي مجرد دافي فسنفكاتو كايا مال وان عرفي افوري رجرو يجول اكا جعفر كيستي جعيفر جنو ضارب كيستي زماز قسمتي دويري بكا جامو يجول دويري وان عرفي افوري رجرو فيجول وان ولما قلتو فعيل وان حرفي افررتي جرو في يجود ابناء وزن كن وفعيل فعيل نمو وان سني اولتي وان حرفي افور اولتي في يجو اكا فكينف فكينيا فكا عصفور كان يو عصفور يو تصغير قلو برباني مال جن عصيفير جن عصيفير قنديلي كان يو قنديل يو جن يو تصغير قلو برباني قني قني ديل جام على وزني فوعي عيل مالي حرفي ميك قنديلين حرفي شاني حرفي شاني مي قين قين ديل حرفي شاني حرفي شان وان حرفي شان وان بناية صغيرة حرفي أفران دا ولم يكون عصولة قافتين يكون وانك عصوري دا وانك قنديل دا بجون حرفي انتوكو رزائي دا وان تيف تصغيرا نقول عنه لكن انقبو يكون وإذا صغر الخماسي خماسي تصغيرا قد أمي على ضعفه ضعيف ما تهو الجنو تصغيرا خماسي مجردة تصغير يقولون انتهوتي يوم مو ضعيف ما كان وجه انتهو سجا مو تصغير يقول اموتاتي فالاولى حذف الخامس حرف شنف رغتو دجو سواء اشبه الزائد او لم يشبه الزائد ازرتي نسخه انت زمان ذكرتي سواء مطلقا ينجرومي لا لكن انا ابو حذف الخامس يجون اطلاقوا ما كان راوني بينا خامسه الراغته الاولى يجون حرف خامس حرف شنفا الراغته حرف زائد التفكاتو زائد التفكاتو باتو يجون لغا فكينف جاح مريش تصغروا يو غرو ورا بربانيو جاح مريش جحيم مرجن جحيم مر جحيم مرجع ميتو مالف حذف الخامس الى شيء شيرين ام حروف وان رحمت حروف زياده الرحمتي شيرين حروف زياده الرحمتي سن متوجين خامس جنة جحيم مرجع نيتو وقيل يوكو جامع جرا ما اشبه الزائد بكو فد اوجراتو بكو فد اوجراتو وان زائده فكاتتو غتم ماله عارفي شنفاتي متين عارف شنفا زائده فكاتوس كشنفات درو زائده فكاتوس حرفي هند قطو أدون تي وان زائد فكاتو غيسا قنا دا كان اللي جي أمي جي رأي جو فكيني إسا أما يو جاح مريش جنة جاح مريش يرو جا مخانا أكا أما أسرتي دبتا ما يرو خانا تي جولا ما جي جولا أما حرفي زائد فكاتو مالتو غيسا جرا حرفين زائدة فكاتو ميمي كيسي جيرك ميمي كيسي جيرو جاح مريش بربادن اما حرفين حرفين زائدة حروف زائدة حروف ني زيادة دا كلمات نقيسة تجيرتو مالي ميمي جيرا يجو حرفين برا جيرا ينجيرو حرفين برا ينجيرو لكن ميمين طرف الرفا قولا جيرتي وقيل ما اشبه الزائدة خنراتي شرطين امو لا طرف هذا اللي فقاتوا اللي بكثير يوصل جرات اللي لا قاتوا لك من وراء يوجر لا أكاسي متشرطين طرف هذا جراتو يوقع قريبا من الطرف جراتو ما أشبه الزائدة كغنو يجر لك ما أشبه الزائدة كغنو طرف هذا جراتو يوقع قريبا من الطرف تهولا الرجع مريش يوجر نمي من تون طرف هذا فقو جرتك أولك جرت وركا كلمات جرت يسي دولة حرفي مغجر حرفي لما جر جاحما يسي بودا يو حرفي مغجر حرفي لما جر وسط كلمة ترجمته جابها هنا هنجن وجلسي طيب أما كذا يجون كم يجون أري أكفى كينيا فرزدك ما أشبه الزائد عنك فرزدك جن فرزدك إن حرفي ما يقرأ جر حرفي شني فرزدك طيب فرزدك هنا كم تصغير قونا فري زك جن يجون فري زك ما أري فري زك جن تون دالي جنات فري زك جن دالين الراقة تمتي مالف دالي قنيدة دالي وني قنيف مالفي لأنها شبيهة بالحرف الزائد لأنها شبيهة بأحد حروف الزائد على حروف الزيادة حروف الزيادة بأحد حروف الزيادة وذلك حروف الزيادة الحرف دال فكات مال تجرى دال حروف الزيادة الحرف كم فكاتي حروف زيادة قرآن أنا استحضار أقول على لا ها تافكات إيه مخرج خيزت تجري تكو مخرج خيزت تودي دينيا كمان أنا أفو ورزاد دالين كنوان حروف زيادة فكات أما سيرتي قوتتي يردري قريبا طرف رأي اللي جراتشو باتو قريبا من الطرف إيه قافا غنا ما جن مباشرة دالي غنى فريزيك جناتشو فريزيك جناتشو طيب سفر جلي غريو تصغير قلو بربانيو سفر جل يروجن سفر جلي غنا إيه حرفين زيادة لا ما تقول سجرة لام تقول سجرة لا أشي سينين أولا جرت خلا سين وني نجابة تجرت أولا جرت سيني أخبر آخرة طرف آخرة رتو قبدير آخرة طرف رتو قبدير ينو من جهة الأخير غير آخرة تنجتول يوكو أمو قريبا من الطرف جراتو قبدي أرى يوم ست حرفين زيادة لا كلمات ركيسة تيسة ترقب طرف رت ترقب جافا غنا لامي تنراغتو لان سوفي ريج نايجو سوفي ريج وقيل ما أشبه الزايدة أنك نجا يوم مو الحرف الخامس جافا جا مو مطلق متوجو مطلق متو حرف زايدة فكاتو زايدة فكاتو فاتو حرف شنفة لاغتو لايجو وقيل ما أشبه الزايدة جا وسمع الأخفش أخفش رحمه الله نمجو لجهجرة سفير جيل سفير سفير جيل سفير جيل نمجو لجهجرة سفير جيل يقول سفير جيل اللي جاء مجرى سفير جيل اللي جاء مجرى لكن أكانت إني لجهمي ك وإني أخفش ريستي كل جيتي فسكي أخفش ريستي كسران لجهمي يوم فتاو دون تين كسران لجهمي جيمي يوم مالف كسران تيو جامي جيمي مالف كسران تيو جامي إتباع كسرام تي لأجون رأي الأوف الأف رأي الأوف الأف كسر يقول أم تي سفير جل جامعي جو خوني ضعيفة قا خوني مرجوحة أكا أجون أصوه أتكا نغتين يجو أصوه أتكا رانغتين أكو جرون تسغير خماسين تسغير قدامون ضعيفة يجو أكا لدى قامي خوني سماع إرادت كيافتون دن يجو أجون كلمات القفة لدى قامي جنة يجو أكو كلمات القفة كتاو تاتي ewanu kuni qiyaasa khallafe du fe shaadi wante ratu qiyaasu ratu qiyaafatu ndande nyochu wayuraddu nahwu babin wa nabin wa mizani wa muqid ila asli gara asli isadde defama babni واني فكاتو بابي واني فكاتو نابي واني فكاتو ميزاني في موقضي في يكونون دنو غر اصلي الديبان لذهاب المقتضي مقتضين واني سن جيرمو حرفين كيس جيرو كيس جيرمون واني اكا جيرمو قول وان ديبف سببات صغيرة تنجتوكا واني حرفين اصلي كلمة كيس جيرو اكا جيرمو واني قول وان ديبف wanni yechu qabna yechu wanni yechu la qabna yechu de gafa tasghir qulu barbane debu qaba yechu harfin dura wayti jirgira mezon harfin dura way jirgira mezon debu qaba yechu tayibo so wanni kanan jenne ka dura tonni ozanni wanni daga debre davre ozanni bina awanni da yechu ozanni tasghira sadi jenne mere فعائلي في طيب ايه غنته ونين ايستي ديبيا فعيلا قافا حبلا غنا فعيلا ينامير فعيلا فعيلان قافا جنو غنا هم قرم ديبيا وزني أداء ساكا يمامو لا يقو وزانا بناء تصغيرة تلفجرت ديبيا لا وزانا تصغيرة ديبي سودان دينيا ركنا قبول اخو وزان تصغيرة كتي ديبو فعيلا في فعيلان غير فعيل ديبا يتو وزني هارو امتيجو وان اخر زياده يروحنا يجرك كبن يتو غا فعيلا في فعي فعيلان يتو مو كوني غرام ديبره كوني غرا بابا فعيلي في فعيل ديبا يتو وزني هارو امتيجو طيب ويرد ናሁ ባብን ወናብን አማ ናሁ ባብ የሮጀው አስሊን ባባ ማሊዳ አስሊን ባብ የቹራ ሆነ አስሊን ሳማሊ ባወብ የቹራ ቱሪ ባወብ قال انقلبت على الف لتحرك يوم في تاء ما قبل هذا اي انقلبت الواو الفا لتحرك يوم في تاء ما قبل هذا الرمو قافه تصغيره وما ترجم دروته والنينجن ما ترجم اول دمي غونامري قافه دمي غونو والنين ديميج ريتورا وني دروان اكواوين الف ديبتو نغوده ديميج رايتو غواص الاصلي 6 مالف كنافو بر تصغير التصغير يرد الاشياء الامور الى اصولها هنا يعني في كنافي غالبا يجوا غالبا كان ديب نلنجرا غالبا ني ديب سايجو اصلي تو انت تكون اصلي كلمه اني ديب سايجو تصغير وان ونكم ونكم كان ديب نيجو مو في دراف تي ماجر ان شاء الله. طيب اما غاستي باب يرو يناسلي سا باب جنجرا ولا دممنيت اصلي واوي ديبسني ዋዊ ፈታ ጎነ ቦይብ የናቹ ቦይብ ናብ የሮ የኖ ናብ አስሊ ናቢዳ ነያብ ጃም ነያብ እንቀለበት ያኡ አሊፈ ለታሩካ ወፊታ ማ ቀብላ ረጋፈ ተስጊራ ሞ አወሊ ዋን ደማማሙፍ ወኒ ድራን አከየ ኢና ሊፊ ዴቪቱ ጎደ ዴሜጅ ረዋንተ ዴቪስነ ኑይብ የነዩ ኑይይ ኑይይብ የናየቹ ኑይይቡን የናየቹ ጠይብ واني اكو مزاني وميزان اصلي ميزاني ميزان اصلي نظام مالي اصلي ميزاني مالي ميوزان جيتو بميمين بميمين مكسوره وواو ساكنه دغا اكو مزاني موقد موقد لا ميزان ميوزان جيتو دغا مالي في يئين واوين مالي في يديت لسكون او انكساري ما قبلها رقافة تصغيرة ودرميمي جرجيرا رميمي دران كسرات اعتنا ضم جرجيرا وانتهي خلاص واوين ديبون دل كما يجو مويزين جامعة سنبوتا مويزين موقظ موقظ يروج النخنة أسري نساء مويقظ يدري بيئين بميم مضمومة ويئين ساكنة دوري وما قبلين يا ادوان دماتات يسين ساكناتات وان دماتات مال ديبي علي واو ديبي تيجو غافا وني دامو غافا غافا تصغيره قدامي تكون غافا تصغيره قدامي دير كمان واو تي ديبو قبدي ونين يا واو اصلي ونين ديبو قبديجو يا تي ديبو قبديجو مال الجنان واو انت لا يا ان ساكناتات زوني دي وني نهر كم دري يا انت ساكنات اعتي ما قبل يصير دماته ارى ما قبل دم ما بيخ ما قبل ينجر جرمني حاله ما تجر جرم حاله يا ايتو جر جرمك يا ان اصلي كلمه غزتي مالف موقيد غزتي جرم مالف واو ديبيتي يزيني في ساكنات اعتي ما قبل دميته مير في ساكنات اعتي بر ما قبل دميته غاف بناء تصغيره غزتيو ما قبل دم ماته تو ما يا ان مو نهر كم تي تشوف هذا gafa kana wanni isi waw tisi debi sunjuru wechu muqidi kana gafa tasgira gonu muyay qidi yannaychu bi khilaf qaimin wa turathin wa udad qaimi fi turathi fi udadin usuhafu yechu qaim yurojannu illan arallenu majirtechu illan mal fi qaim yurojun aslin qaimi da mali aslin qaimi da qawim yechu ture qawim yechu ture illam gasila be kamada illa wawitana malif alif devis ne gasi hamza devis ne kuni balinan darsowan da brankete dubanne tulla lejira lakin arras gafa tasghira ism al fa'ili tayati ayna al kaliman yechu ism al fa'ili ajwafte wa ism al fa'ili ajwafi rafuda metati yain yuqahu wawin dirqaman gafas غرا الف دي بي تي ما قبل انفتا ده يچولالو دان غرا الف دي بي تي سمبودا الف لما اول جيس الف لما اول جيس الف انت كبيره تا سلاواو رغرغل تسون يچولا واو يو خيا رغرغل تسوني همزه قدام دي يچو غافا تصغيرات زون زونو ما جرا يچو ندم نيغا اسم الفاعل تو نو ما جرا اما سبكي يا ان ونين غافا سني الا غافا سي غافا تصغيرات زران ديم يزو رو ما جرا وانته واني اسري دي نو دي بيس سون جيرو يچو كوم جيرو كانان تصغيره غونا قائمي كاني او تصغيره غونا نون جيا قوي ام نو ما جنا يچو كوم جيرو كانان قوي ام نو ما جنا باعيو جنس باعيو كان تصغيره غونا نون جيا اني اكو ما جيرو كانان علي في تنقفا غرا واوي دي بيسني علي فين دركا من غرا واوي دي بو قبدي علي فين بائع جيتو رجيرتو با تينوتون قا تينوتون علي فين قاف في بائع رجيرتون غرا واوي دي بو دركا دي بيسني بوي يعني ما جنا قوي ابن جنا قوي ام جنا يجون و وتراث كذلك تراث يروج امول لك سما تراث اصلين كلماتنا اصلين كلماتنا وراثين وراث تري وراث يعني اصلين تراث ده ما يجون وراث يجون وراث يجون من الوراثه رجا من الوراثه قلبت واو واو ندي فهمتني قلبمته تاء مال جنن لضمته ضم وان تاء واو مضموم انت ابدال ودمون بكم على باب ابدال غيستي امو ونكون يتصغر غسل انه مجرره حالا نغاتي حالا نغاتي ايغا ضم اسيتيف واو غرتا ايدي بيته غاف تصغيرتي سوني سنو منجرره ونينو سنو مجرى يجو وني غافس نو ديبس سيزون چون واوي نو يجي سيزون واوي غراتا ايتن يرجي سيزون ادلنو مجرى يجو خنافو اصلت وني ديبس نو فين جرو تاكو مجرو خنان تصغيرا غوني تريس ينا يجو تريس تريس ينا يجو اكمت تراثن اكمت تريس تاري تصغيرا غزت تريسن تراثن اكمت تريس تا تصغيرا غزت فكان يفتراث ينامي اجا تراث اجا لي في تناتي اجا لي في تنا اجا رايتي يا انت صغير عند ولم تري يا انت صغير اجا ده ولم تي وان اجا انت صغير تجرو مال علي فيه علي فيه انتو ني يدي بقف دي تدير كما ما قبلين ما بعدين يا انت صغير مال قد مقبال كسرا قد مقبال مري علي فين كسرا قبلتي هين كيف تدير كما غرا يدي بقف دي غاو غاف سان يا انت صغير يا اي علي في رغر قلت خيسه ادغام قد مودان تريث ينا يجو تريث جاما يجو كتاب كتاب كتيب جاما يجو كتاب كتيب اكما جاما طيب وودد ودد اللي انا كاس مثلا من الودة ودد ينا اصلين ودد الى ماري ودد يجو تري بالواوي ودد يجو تري ودد يجو تري قلبت الواو همزة واو همزة ديبته لكونها مضمومة بضمة لازمة غير مشددة جافا غنان كذلك جائز يقول جائز يقول الفين واو تكا تا مضمومات عتلو في كلامة خيستي كلامة كلمة عربة خيستي همزة ديبون جائز يقول جائز يقول وهذه العلة إلا أن تنمو موجودة كذلك في التصغير تصغير خيستي اللي موجودة نمجرت لي تصغير خيستي اللي موجرت وانته اكو مجرو كانان اصلتي ديبي سولا في الركه نو اكو مجرو كانان مصغر تصغيره غونا يجو ودد جنمر ودي دينو ما جنايجو غالبي ون يامو وانا كنا كناتي فيك كنا فكاتو يجو غالبي تصغير غالبي اصلي كلماتي كلمات ديبي سيجون غالبي ون جنو وانا كناتي في اما تراثين كوني اصلتي ديبيني ودد اللي اصلتي ديبيني تصغيرا كنا فكاتو غبايتو يجو وقالوا عييد في تصغير عيد قالوا عييد يعني في تصغير عيد عيد غزت لقولهم أعياد هذا جواب لسؤال مقدر جواب لسؤال مقدر جواب سؤال مقدرات يجو لكم جتما وقالوا عييد لقولهم عييد لقولهم اعياد كجوني جواب لسؤال مقدر وهو ان زوال عله القلب الا قلبي دائم لو كان مقتضيا للرد وانت قرا اسلتي ديبس دافوزو ك تو مقتضي كتوسوتاته الى الاسل لو وجب ان يقال في تصغير عيد عويد عويد يجو دندها ما يجو أكنا يجو تسلا در قمتها سوري يجو أصلين عيد دا مالي عيد يقول أصلين كلمة دا مالي عود يجول عود بعين مكسورة وواو ساكنة وواو ساكنة ترى ترى من العود رافو ده مجا عيد يجول من العود رافو ده مانته أصلين ساكنة جا إيه كانت هي أما جا أصلتي ديبوك أبا يتجر تا يا مؤلف وأن يكون أصلين زوال علا ده زوال علا قلبي ده وكلماتك أكسر الديبو ولا يتجر تا كايو عيدي خيستي مالف عويد يجود أبني عويد جاني ده مالف أصلتي ديبسي نجين ديبسي نجين ما جرى لقولهم أعياد جي. لقولهم أعياد جمي خيستي أعياد جان عيدي تركمي جمي قد عربني أعياد جي أعواد جي نبر أعياد جان طيب تصغير نسقى حملا على الجمع دف جمع رت حمل يقول أمودا أصل التوصن دابين هفي أكو مجولو كان العويد جان يجو طيب جمع تكسير أمو كلماتك أصل الدابي سجى أميجر جمع تكسير أكو جمع تكسير أكو متصغير كان كلمات غير أصل إيسي الدابي سجى أميجر ما ألف جمع خيزة دو دابو دابير خلي سقى في طوكو جمع خيزة ما ألف جمعين غرا اصلي كلمه كلماتنا غرا اصلي تندي بزين مال بك اعياد جان اعواد جنيده جنان للتفريق للتفريق واني اصلي تندي بزين جتوا للتفريق بين جمع عيد وعود جمع عيد وعود عود يغرا جمع يغرو بربان اعواد جام عيد يو جمع يغرو بربان هرر تفريق غرو دف مال جاري دقمني اعياد يعني يجو وكذلك يقول المؤلف رحمه الله يسجني جل طيب فإن كانت جاء فإن كانت مادة ثانية كانا أستي ناقصة فإن وجد جت وجا فإن كانت مادة ثانية مادة لما فايو أرجمت أما كريف ينوسني به هذا أما بابي با وني با قائمي سن عليفين ونجي جيرجيرم تنجني واو جيرجيرم تنجني باع يورو جنو تصغر غيستي عليفين واو جيرجيرم تنجني طيب كوني قاما قايدة نسجيرا كونو قايدة نسيلا وكانت دبطو العديم فإن كانت مادة ثانية مادة لما فات مادة لما فات يو أرقمت يجوغا مادة لما فا يو أرقمت يو أرقمت يجوغا فالواو لازمة واو اللازمة ليجو ذكا ما مادة واني مديته لما فردو في سن دير كمان غرا واو ديبو قبا يجول سن اكامي نحو ضوي ريب اكيتولتي نحو ضوي ريب جنة في تصغير ضارب في تصغير ضارب مدانتن مو بيتني مدانتن الي في تودن ديز اكا ضاربي ده اما ضاربي خيست قائمي خيست باعي خيست مال جن بوي جن قائمي خيستيو قوي ام جن ضاربي خيستيو ضوي ريب جن غافا كمسان مدان غافا يئي ثات اللي يجول غافا في فواوي تاتي واوي نواوي رسلا بكم ستة افتي غافا مدان يئي ثات اللي يكسون فكين نيسا اكا ضيراب يجولا ضيراب يكنا يو واني قلو بربانه يو تصغير قرو بربان مال جنة ضوي ريب جنة يجو ريا ايتنا غرا وني ديبي سودان غرا واوي ديبي سودان يجو في ضارب وضوي ريب طيب في ضراب ضوي ريب في ضراب لك كما ما جئت رأيتي والاسم اسمنا مو على حرفين اسم حرف لمرت جرو يرد محذوفه وجوبا محذوف نساء كمان ديبو قبالة يرد محذوفه محذوف نساء ديبا وجوب تقول في عدة عدة خيست نجت عدة ايتو مصدرقة مصدرقة ناتو مكان ما يوقع قافته قاقوني عدة خيست نجت اسلين عدة اقوني مالي وعدة تري بر عدة جتون درتي وعدة تري سلاح يجود رتي وسلاح تري طيب كوني قافة صغيرة محذوفني ديبوك أبادا والاسم على حرفين مالف جال على حرفين يكونوا عدا خيسة تعرفي سديتو جرا لا تاي اعتبارك هيس انقلتني، تاي اعتبارك هيس انقلتني ايجو في عدة وكل كل ماس كل جافي دوغان كل كل يمكن يصير فعل مو فعل ميت فعل امري تبر من اكل ياكلونه كل جيتون فعل امريتي مكان ماتي وفعلتي وهي تصغر قلما نقولهم مكان ماتي انت فكني كل سنجا ورخي كل سنجان ما قادغا ما قاعدتي غاند كل غير تصغر قلو برباديو اصل دي بيسو قبدال اصل دي بيسو قبدال طيب اكو مثلا خذي في موريو تا مكان ماتي اصل دي بيسو قبدال خذ مرك يا مخن طيب اما جا عيدا انا كم تسلي دي بنا يو جنة وعيدا يا ميت وعيدا وعيدا يا ام اكو مثلا كولي غنا يو اوكيل يا ميت اوكيل وني همزه اصليه او اصلي كلمه غير سرتن دي بس نيجي تشرغا كول خذ لي اكو مثلا اخيذ انا ما جن اخيذ اخيذ مر لي اكو مثلا امير ما جن امير جامعو مكان ما ده وفي سهل ومد اكو مثلا سهي في سهي في مد اللي اصل الديب اسم اسمي تهيه چلاغا اسمي حالته اصل الديب سو اما جنري سوتي ها جنري سوتي ها طيب اما اصلن سو اتي اصلن سهي ده مالي اصلن سهي ده ستهون جيتو دوري ستهون بجا بدليل جمعه على استا ستهوني دوري ستهوني دوري اكو مثلا غافا وني غونو تصغير غافا غونو ستهيني كان اصلي ديفيس نيتو ستهي هاتون جنيتو ستهي هاتون مالف إيغا ستيها تنجن ستاين توري تاين وي وني خيس جيرتي تاين آخر رجل تنبر مفردة وني أكا أسلي كلمة خيس جيرتي ستاوني يغافا ينو في سيني غافا ينو كلمة خيس وننجرا تاين تاني ساتون جيرتي انجرتو ستاون جنوز ساون جنوز تاين انجرتو يجو تاين كلمة خيس انجرتو يجو طيب غافا تصغيرا قولو ستيهون جنن ما ينن ديسيني ستيها تنجن دا طيب رما لي في دون برباكي زينا كلمانتا كتا انيس وني تو كلمه وني كلمانتا كمؤنث معنوي يو تاتي يجو لك مؤنث معنوي يو تاتي جافه تصغيره قلمتو تصغير رتي ونين تاين ثاني تاتي دقبو لك ابدي وان جامو وفدرا ان شاء الله باب مونا كيسه تروفو تاتي يجو لك وني تو مؤنث معنوي تهي يجو مؤنث معنوي لفظي ودونتي مؤنث معنوي كلمانتا تاتي يجو لك جافه تصغيره قونيو تعنيث تلقب سيزم برباكي سالايكو وكذلك مذ مذ يكون مكان ما يوتي تصغير قول يوسين جن أصلي ديوزنة تصغير قول منيذون جن ايكو منيذون أصلي كلمة مذي لا منذو أن تريف جيكو وفي دم وحير دم في حري خيست مو دم في حري خيست دم في حري خيست دميون جن وأكما ساني حري وحنجنا يجو أصلين كلمة لا ديبو قبا يجو أصلين كلمة لا كلمة أصلي ديبو قبدي يجو كلمة أصلي ديبو قبدي أصلي دميتو دموني ترين أصلين دمي لا دميتو وندرتي دمون ترين كلمة عارفي صدير جرا دمون ترين يوغو مو دم ينجا سيبوين دموني أصون تين دم ينجا سيبوين دم ين جا مالف دم ينجتها جناني بدليل جمع هذه الكلمة على دماء لأن دميا لو كان دميا لو كان دميا وصو دمي كتوتاتي لم يجمع هذا الجمع يا سيبوين لم يجمع هذا الجمع وغنوانته دي كما ميمين ساكنة وقبدي دم ينجن ملي دما يونن جنو لا مبرد ركنا قبو جا مبرد ما رحمه الله ركنا قبوتي اصلين كلمه خنا دم يون وسون تهين يوخو دمون وسون تهين دما يون جچو دا جاني كوني كن جنو سن جنوزي ونيني ساچو ما اخر كلماتنا مالف الرقاده مشذودن قتمي شذودن قتمي يچو شذوذا قتمي يجوا قياسا ميتجوا دم دمو ينجنوس دمو ينجنوس دمو ينجنوس شذوذا الرقات أنا قافة صغيرة مودل كمان واني قتمي سون ديبو إيه دمو ينجن نايجوا دمو ينجن نايجوا أو فكين يف دمو يوجن دمو ين يوجن دمو ين يوجن أكملت دمو يني برقة دمو دمو ين إذا ميمي تي مالتو دبلام يا إيه تصغيرة دبلام دما دمي دمي ون انتو دمي ون تابر اجتمعت الواو الياء الواو والياء وسبقت احداهما بسكون فقلبت الواو ياء فأدغمت الياء في الياء فصار دميا إيه قافا مو يا إلى سلا يا إلى ينو قافا دم ينجن في دم ينقافا ينو يا إلى سلا يا إلى ما تلقى انت كنت كوكاسة تغام ولا مقام ديجو وحريح حريح لنا كسماء في حريني غيست جولة وهو الفرج قافا أصلي كلمات حر هم تري حر حن جولة على غير القياسة تلقى تمتعين أخيرا راتون جولة على غير القياسة تلقى تمتعين قافا تصغيرا مو أصلي التكلمان دي بتيتي حريح جنة جولة وكذلك باب ابن واسم وأخت وبنت بابا مالي جي بابا ابني في بنتي في اسمي في كان مالي جي بابني وان كان مال جيج بابا يتم مال جيج ولا ايه وهو بابا ابني في اسمي في يتم كوني بابا كان يتم بابا ابني في اسمي في بنتي يتم وهو ما حذف كل اسم وهو ما حذف لامه وعوض عنها بشيء اخر بابا ابني بابا اسمي لا بابا ماليو جا مخانا وان لامين الراغة تمتي وان لامين الراغة تمتي يجولا اما الكلمة الراغة تمتي وان برا را تعويدة قولا يجولا ايجتون كان قوفا قدون تنقا وان كان نوخانا خانا وكاتبا يجراتو دندا يجو اما ابني قافا جنو اصلين ابني ما توري بناون توري بناوني توري يجو بناوني توري يجو اسمي قافا جنو خانا اصلين اسمي لا يو سمون يوغو سمون تري سمو سمون يوغو سمون تري اخر كلمه لام الكلمه غتنيتي مال فيدن لام الكلمه غتنيتي وان برار ربك كبوسا نيجو وان برار ربك كبوسا نيجو مال في اسم ابني في اسم خست تون كلمه غير اصليه دي بس واجبه وان جامو مال وجب يو جامي فلألا تبقى الكلمه على حرفين كلمه نكر في لمرتنا في نيفي وقافه صغيره قدمتوجو أكتب إن ترفي لما رأت ترفي فيها في سدير جير تكلماني ابن يوجي نوخن أكما جيرو خنان تصغير يوجي نوخن مارا كنا كلمة سدي كلمة سديمي حرفي سدير جير تبر حرفي سدير جير تكلمان اسمي قاب ينو حرفي سدير جير تكلمان ما ألف أكما جيرو خنان حرفي سدير جير ترفي لما رأت ما تصغيرهم قولي ينا لأن الهمزة همزان غير معتدين بها كلامة غيستي إلا لم تويتو ليسين ما ألف لأنها وجب حذفها إسيقة دركمتها لأنها لو ثبتت ودوبك كانت تخافت تاتي يجون بك كانت تفتي ابني غنا وبيني وسوينة يجون فكينة وبيني وسوينة اسمي غنا وسيمي وسوينة فكينة لو وجب تحريكها في الابتداء تأتون در كمان حركة ما تأفيدا ديك باتشو قبضي همزة وصلي ودون تنك همزة وصلي تور اگر همزة ما تسيت همزة قد تسيت يجون هوني مو خطأ دا يجون هوني خطأ دا يجون أنا وان تيف كلمة أصلية ديفيس نيجو إبني خان أصلية ديفيس نيجي تصغيره قونه مال جنره بنيجي جنيجو أكو مثلا اسمي خان أصلية ديفيس نيجي همزان سلا همزة وصلي راجع تمتي اسمي ديفيس نيجي مال جنة أصلية ديفيس نيجي سموون يوغاو سموون جنة سموون جامعيجو سموون ما لا سمويو لا سمويو لا عفوا سمويو جامعيجو سموي واختين كذلك اختي وبنتي روج النغان اختي وبنتي اس كلمه اصل لساني اخون بنون تري اخون بنون تري تاين توني ايجا اصلين كلمه لام الكلمات را كلمات را ايجا غتم تيجو لا لام الكلمات كلمات را ايجا غتم تي تايتن في دني فيجو تايتن عوضا في دني مو قيست مو تاني ثلت لينا مدلل تيجو غافا تصغيره قونو أصلي كلمتي ديفيسن أصلي كلمات ديفيسن نمال جنرى أختني خنا أكجرو خنا أخويت وزوجة جنو تاتي أكجرو خنا أخويت وزوجة جنو تاتي مال ركني جرونا harfi me qara jira harfi sadira jiru binti jenna buleyti oso jenne ukhayti oso jenne harfi sadira jirti harfi sadira jirti marra kena qaba yuji ame yuhida marra kena qaba taayi tanatu taayintuni oso iwada lef kata tu ta te jihato koyo jihato ko malif ta ti sin tani zaftati izin gra tokko tani zaftati yechu فلذلك لم يعتد بها يسنيفو يلكا ومنيتو كلامه كيسيت يلكا ومنيتو كان ديركماني مالتهره ديركماني مالته تاي وسو غتن تاتي او تاي غن راغتني وسو كلمات صغيره قراني كلمان بك فعيل انجس وزني فعيل رتي مزن امتيتو رغا كلمه هذه لمرت تاتي ديركمان وان دران كلمه راغت مسن ديبسني ما جاري وان كلمه راغت سن ديبسني بنيتون اخيتون جنجت اختي تصغيري اختي لا اخيتون جنجت تصغيري بنتي لا بنيتون جنجت مالف اخيتون بنيتون مالف جميل اكو مثلا هنت اللي نكسم هنت يرو ينتن هنتين كوني ازل ديبي كون لين هنيتون ما جنيت هنيتون جنة لكن غافا تصغيره غونو كلمان اي اصل ديبي توني دوران وان غتمر بكو يسوني ايوان ني غدو في وني وني معوضين معوضانو ني غديبي وني سلا معوضي تنغتمو ني غتمغا ايغا كانته اوخيت مالف يچو برباس جيزيدا لا كلمان تاين دوران تاين دوران ايودا تاتي كلمه خيس يورتوسوني تاين دوران ايودا تاتي كلمه اختي خيس يورتوسو يو قابن تي لام الكلمه را ايودا تاتي كلمه خيس يورتوسوني غافا كلمان اسدي سيتي ديبيته تتمحضوا للتعنيفيا تتمحضوا للتعنيفيا ان قتمتوا يجولا عودته الرا غرام علي ديفيد غير تعنيثا تو ديفيد وانت بخيه بنيه يعني يقوم اسين غرا عوده اسين وعد وانت تبغى تكون تعنيثا لين وافي دمري حقيقه اسين عوده تا ان اختي في بنت غزرتون ايجا كلمات اسين ديفيد اسين ما قتمتي لكن قافه صغيره غونيو قافه صغيره غونيو درقم عن كلماتني تعنيثا معنوي لقى اخون بنا بنون قالوا انه تانيثا معنوي لا يجوز الكلام انت تانيثا تبرا دو فوق قبدي جامع اخيه بنيه هنيه جامع يجوز طيب بخلاف باب ميت وهار وناس اي ذا خلافه كانت تجري جو نمد بنا خلافه كانت تجري ما لي جنان بابا ميتي تي في بابا هاري تي في ناس لا واني خنا فكاتو كما سني قال دو جرا شاكين يرو جامول من كنا سني نسا شايك توري هار غاف ينو خنا سني نسا هاير توري اسم الفاعل هار رادو في ميتي غاف ينو سني نسا ميتي توري ميويت ما تا يموت را ميويت توري ميويت را ميتي تي سمبو دمو ميتي دي بي وناس نمو ناسيو ما توري اوناس توري يچو كان خيزتي مو وانغا تميدي بيسون امبر باتشي سويت وانغا تميدي بيسنني ركنو يجول وانغا تميدي بيسنني وجي ركنو اكو ماجرتو تنان كلماتنا تصغيره غونادا اكو ماجرتو تنان كلماتنا تصغيره غونا يجول بخلاف بابي جيغا بابا ميتي تي في هاري في ماس ناسي جيمير اي مما حذف بابا هذا يجول وهو ما حذف منه حرف وزيدت فيه زياده يمكن ان يجعل اللفظ معها على بناء التصغير كلمان تكا وني راغت من راغت مي وقوني تكو قصد بلموس بلمو باتوس يو تصغير كنوتات تات يجوا تصغير قول راكجت سن يجوا تصغير قول يو كنوتات يو تات كمجت يو تات على كنوتو يو ته وان غتم دي بسنا يركنو يجوا وان غتم دي بسنا يركنو يجوا اكاز يجوا دف اصلي ميتي دا ميتي تري يجوا ميتي تري تخفيفه قد ميتي يا انت راغتم ودا ميتي تي غاوا ميتي تيتنا كلمات حرف صدر جرت ونجرتو اكا جرتو خلان تصغير كله دندنيا مويتي ينايتو مويتي ينايتو وان جيتو وان توف غرا كلماتنا غرا اصلي كلمات دي سدني وجركنو اكو مثلا هار لين اصلي نساء هائر توري هائر توري كلمه حذفت عينه على غير قياس غير قياس ترغتم دكما شاكي مال مالي وان كان فكاتو رغتم تقيستي غاوا سن هار غاوا ينكو مثلا هوير ينايتو هوير ينمالي غا كلمان ابدا ديزي يرتجو وني غتملي را غتمتو كلمان تون تصغيره يو غوني بناني تصغيره اسي نو فرغ موانتي غرا اسري ديسن جنولا اكو مثلا ناس غافا ينول ناس اسري نسي وناس توري كلمات انا كون جيتو تنان همزه دي وني دي بيزني تصغيره غلو دندنيو تشو وني تين دي بيزني akka oso asilittiin deebisnee akkumaan tasgira godhuu dandeenya jechuu naas kana akkamitti tasgira goonu unaas jennee gara ta'uun asiliin deebisnu akkuma jiru waan tasgira naas jennee nu weessi jenna jechuu nu weessi jenna jechuu. Egaa kun bakki tasgirri wanni gatameetti deebi'uu fi gatiin deebinee kana fakkaata kana fakkaatus asitti dubbate maname ka biraa ka jirullee baay'eetu jira. Egaa tayyib darsiin keenya kaarraa asumarratti dhaabbata. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه إذهاب المقتضي.